سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا رب نقرأ سيدي يا فتاح، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: مطلب في السعي. رحلي بن أبزاي وين سيدي؟ مطلب في السعي. مش عارف بعد الطواف شو في؟ لا طواف طواف القدوم. آخر شيء قرأنا. ثم يخرج إلى صفا فيصعد. هاي منه. هذا. طيب. هذا مطلب في السعي. الإنسان متى فهم حج المفرد يصير من السهل أن يفهم الأنواع الأخرى، يعني التمتع والقران. المفرد راح يلخص باختصار ما هي أعماله. الإحرام هذا للجميع، الإحرام من الميقات للجميع، بيصير إلى مكة المكرمة. أول ما يفعله طواف القدوم، بعد الطواف يسعى بين الصفا والمروة. نعم سيدي. بيبدأ من الصفا ويختم بالمروة. يعني الذهاب من الصفا إلى المروة شوط، والعودة من المروة إلى الصفا شوط. لذلك يبدأ من الصفا ويختم بالمروة. طيب بعد السعي ماذا يفعل؟ ما في أفعال؟ لا، يعني إذا جاء مبكرا ما في أفعال. يعني نفرض إجا من أول ذي الحجة، أفعال حج ما في. بيطوف تطوعا، بيصلي، بيقرأ القرآن، هيك لليوم الثامن. يكون في منى في اليوم الثامن، صباح اليوم التاسع اللي هو يوم عرفة بتوجه لعرفات. سنة اسمه عرفة ولا عرفات؟ بصير عرفة وعرفات. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشهر. اذهب إلى عرفات ويبقى إلى الغروب، ولو خرج قبل الغروب بدقيقة عليه دم. نحن منقول عليه دم مو عليه شات. ليش؟ لأنه أحيانا الدم بدني، جمل، جمل أو بقرة. فكلمة دم تشمل الشات وتشمل البدني، فبيعبروا الفقهاء بكلمة عليه دم. ببحث الجنايات تأتي التفاصيل. إذن في اليوم التاسع يتوجه إلى عرفات، ولو خرج من حدود عرفات قبل الغروب بدقيقة عليه دم. ولو جاء في الليل متأخر وصل لعرفات الساعة 12 في الليل 11 ليس عليه دم. بعد الغروب سيح. بعد الغروب، بعد النفرة، وبعد ما نفر الناس راح وقف بعرفات وما بقي حدا بعرفات، مر على عرفات خمس دقائق ونزل ليس عليه دم، صح حجه سيدي. وصح حجه. وإذا كان طلع من الصبح وصلى مسجد نمرة وبقي لأبد الغروب بدقيقة وطلع عليه دم. سبحان الله. هذا سيدي يبدو أنه عندنا فقط. لا، من عجائب أحكام الحج هذا، اللي بيقعد كل النهار بعرفات بيطلع قبل الغروب دقيقة عليه دم، واللي بيجي بالليل متأخر ما في عليه شيء. سيدي هو السنة أن يكون عند الظهر هنا لك السنة، ما في شك، من قبل الزوال. يعني الأحسن يكون قبل الزوال على عرفات ويصلي الظهر والعصر جمع تقديم في مسجد نمرة. الله يرزق. هذا معروف. يعني ماذا يفعل في عرفات؟ يعني لاحظوا أنه الإسلام ما طلب من الحاج وظائف خاصة حتى يكون الوقت كله للدعاء، التذلل والتضرع والتوجه إلى الله والبكاء والطلب والثناء على الله، ما في وظيفة. حتى العصر قدم يصلى مع الظهر للتفرغ الكامل للعبادة للدعاء. متى صار المغرب بينفر الإمام وبينفر الناس بعده من عرفات. أمير الحج يعني شيء. أمير الحج عبد الله بن عبد العزيز رضي الله عنه. فإذا نفر أمير الحج نفر الناس من بعده، وهذا كله بعد الغروب. لوين؟ مزدلفة. إلى مزدلفة. السلام. ولو أن إنسانا صلى المغرب في الطريق لم تصح. الله. بده يصلي المغرب والعشاء جمع تأخير في المزدلفة، هيك لازم. إذا الجمع سيدي هون عندنا استحسان فقط. هو الجمع بالنص، ما في كلام هذا ولا يخالف فيه أحد. جمع تقديم وجمع تأخير، شوف بقى الفاصل بينهما وقت طويل، كله من أجل الضراعة والتذلل والبكاء. عرفات لازم يضج بأصوات الخاشعين الباكين اللي رفعوا أكفهم إلى الله سبحانه وتعالى. شايف كيف؟ بيصلي بقى المغرب والعشاء جمع تأخير، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى في الطريق الصلاة أمامك، ما رضي منه يصلي في الطريق. بيبقى عند الحنفي في المزدلفة إلى أن يطلع الفجر ويصلي الفجر في المزدلفة، وهذا الخروج بعد 12 ليلا أولا خطأ، لأنهم مفكرين حالهم في مطار الساعة 12 ليلا بيبدأ يوم جديد، ما له علاقة بال 12. يعني حتى اللي قالوا بعد منتصف الليل، منتصف الليل قد يتغير، مو دائما بيكون الساعة 12، بس غالبا قبل، يعني هو قريب من 12 بس ما له علاقة بال 12. ثانيا النبي عليه الصلاة والسلام رخص للرعاة، رعاة الإبل، الرعاة والضعفة وما أشبه ذلك، فصار كل الناس رعاة وصار كل الناس ضعفة، بصير هذا. حتى سيدي في منهم شو بيساووا؟ بنفروا من عرفات وبيكسبوا أنه الحرم بهاللحظة بيكون فاضي، فبيروحوا بعد عرفات مباشرة بيطوفوا طواف الركن الإفاضة وبردوا برجعوا على مزدلفة. شو رأيك سيدي؟ غلط هذا الشيء، لأن هو الأصل سيدي أن يطوفوا طواف القدوم بعد أن يبيتوا ليلة كاملة بمزدلفة، مش كده؟ مو طواف القدوم اسمه طواف، طواف الإفاضة أو طواف الركن أو طواف الفرض. لا لا، يعني لازم أول يكون المبيت في مزدلفة. عند الحنفية إذا غادر مزدلفة قبل الفجر عليه دم، عند الحنفية المبيت بمزدلفة واجب وتركه يوجب الدم، فلازم يشهد الفجر صلاة الفجر في المزدلفة ثم يتوجه إلى جمرة العقبة، برمي العقبة بعد بقى إذا حب يطوف طواف الفرض ما في مانع، ثم يتحلل، وبعد رمي جمرة العقبة يتحلل التحلل الأصغر، هذا المفرد، إلا المفرد ليس عليه دم شكر إلا إذا تطوع. فمدام وقف في عرفات والمزدلفة ورمى من حقه أن يحلق وأن يلبس الملابس، يعني لو دخل مكة بعد ذلك بملابسه يجوز، هذا اسمه التحلل الأصغر بعد أن رمى جمرة العقبة. فإذا طاف طواف الركن تحلل التحلل الأكبر، يعني إذا كانت زوجته ما أحلت له وما أشبه ذلك منه. خلاص كل محظورات الحج لم تعد محظورة عليه. سيدي ممكن سؤال؟ بما أنه الجماع من محظورات الإحرام وهنا بعد طواف الإفاضة تحلل تحللا أكبر، هل نستطيع أن نقول يعني من المستحب وإنجاز ألا يقرب زوجته حتى ينهي كافة أعمال الحج، ولا هذا ليس من الدين في شيء؟ لا منقول ليس من الدين ولا منقول مستحب، يجوز. محظورات كلها أصبحت يعني بما أنه سيدي مباحة له، إلا الصيد. الصيد في الحرام لا يجوز لا للمحرم ولا لغيره، ولا في أيام الحج ولا في غير أيام الحج. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله؟ هذا الصيد ما بصير، أما غيره كله جائز. كله أصغر وأكبر. هلا أص ضفر مثل الواحد يعمل هذيك الشغلة مثلا؟ لا لازم مصنفين يعني. كل شغلة لها كفارة معينة. هذيك بتبطل الحج وعليه بدنة، مو هيك سيدي؟ أي نعم. إذا قبل عرفات أتى أهله بطل حج وعليه أن يعيده وعليه بدنة. المقصود شو كدي اعرف هذا تحلل؟ جايين تحلل الاصغر بعد رمي جمره العقبه. هو بس لبس يعني، هو يسمى حلاقه ولباس بس، كل شيء الا الجماع. مرتب رمي ذبح حلق، رمي ذبح حلق بيجمعوها بكلمه رزاحه، رمي ذبح حلق. بما أن المفرد ليس عليه ذبح، رمي حلق إذا شاء يأخر الحلق كمان ما في مانع، شاء أن يبقى بملابسه ما في مانع، ملابس الإحرام يعني. قال لك هلأ ماني فاضي بقى ألبس أتغسل وألبس، لا ما بدي هالشغلة، بروح الطوف بملابس الإحرام ما علي ما في مانع. نكت الحج سيدي، حجيت أنا وأخي ياسر مع بعض، فبعد ما عرف يوم العيد يعني بدنا نحلق، فهو جاب معه مكنة عشان يعني، قلت له بتحلق لي وبحلق لك. طبعا مو من المحظورات انه اذا كان محرم يحلق لغيره، ما تفيدي؟ لا. فاحلى شيء حلق لي بعد ما خلص واز به في الطابور 20 واحد عم بستنوا، فكروا هلا ما فشلهم، حلق لهم كلهم. رجعت عليه للظهر سات واقف عم بيحلق، قلت له شو؟ قال لي والله صار معي 1500 ريال. والله هذا شاطئ انت حاله. قال لي 300 دينار طلعناهم باربع ساعات. ما شاء الله يرزق من يشاء. هو ما كان القصد المنقود سيدي، بس في حاجه الناس بدها تحلق. حدثني من راى بعينه انه واحد من هالسود الافريقيين أتى أهله على عرفات، ما جهل، فشافوا واحد بعد ما خلص صح له، قال له شو هذا؟ قال له مشان يجي الولد مبارك. جهل جهل مطبق. والله بعضهم يأتي إلى الحج لا يعرف شيئا عنه. أعطيني أحمد شوي سكر. سمعنا سيدنا ناس بتأخذ معها أرجيلة على عرفات، وهذا بيني وبينك يعني هذا مو جهل، وإنما نفسه مريضة ونفسه غالبته. في ناس يذهبون إلى الحج إذا كان عادته أن يستيقظ صباحا ويشرب القهوة، لازم يشربها إذا بتخرب الدنيا. وإذا كان عادته أنه يأكل الطعام الفلاني بيقوم بطبخه، بيضيع النهار كله في طبخ الطعام الفلاني. وإذا كان عادته النفس، لازم يعمر النفس. هذا قلب غافل، الله يرحمنا، قلب غافل. الذي يذهب إلى الحاج يعني ينبغي أن ينسلخ من عاداته. إيه الحج يعني يجب أن يعود الإنسان منه إنسانا آخر. إذا ذهب إلى الحج وعاد كما هو ما فهم رموز الحج ودلالات الحج وما استفاد من الحج الفائدة التي ينبغي أن يستفيدها، هذا رايح عم يقوم بأعمال ظاهرة والقلب ميت، قلب ميت. نسأل الله العافية. أما القلوب الحية فلها شأن آخر، وقد حدثتكم من قبل عن عبد الله بن المبارك رضي الله عنه كيف استقى شربة من زمزم، تذكرون مهي؟ استقى شربة وشرب، قال اللهم إن هذا أشربه لعطش يوم القيامة. شو سند الحديث؟ سمعتم مين عن مين قال؟ اللهم إن ابن أبي الموالي حدثني عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له وهذا أشربه لعطش يوم القيامة. اللهم إني سمعت من ابن أم الموالي عن ابن اللهم إن ابن أبي الموالي إن ابن أبي الموالي حدثني أو حدثنا ما بأتذكر عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له. نعم سيدنا. الحديث المفروض ماء زمزم طعم طعام طعم وشفاء سقم. صحيح هذا الحديث؟ إيه. يعني بعدين ما ضروري يكون صحيح، هذا الأمر أنا نبهت عليه قبل هذه المرة يا أخوان. الحديث الضعيف اتفق الأئمة على العمل به إلا إذا كان شديد الضعف، وأظن قلت قبل هذه المرة بأن ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين أي نعم تكلم على منهج الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ورضي عنه، ذكر أمورا من جملتها أنه يأخذ بالحديث الضعيف، ثم قال بعد ذلك إن الأئمة جميعا يأخذون بالحديث الضعيف، وبدأ بأبي حنيفة وأتى بأمثلة على عمل الإمام الأعظم أبي حنيفة بالحديث الضعيف، ثم انتقل فتكلم عن الإمام الشافعي، ثم انتقل فتكلم عن الإمام مالك، ثم عن الإمام الشافعي. ولا يجوز التسوية بين الحديث الضعيف والموضوع، وخاصة إذا كان الحديث الضعيف في فضائل الأعمال أو جاء متفقا مع الأصول، يعني آيات وأحاديث كثيرة تشجع على الصلاة بشكل عام والإكثار من النافلة، جاء حديث ضعيف يأمرنا بنافلة في وقت معين، شو صار؟ ما هي المشكلة أن أصلي ركعات بعد سنة المغرب بناء على حديث ضعيف؟ ما هي المشكلة؟ أما كما قلت قبل هذه المرة، لو جاء حديث صحيح يخالف الأصول والقواعد يجب أن نتأنى في فهمه، نفهم شو القصة. وكل من سيقرأ كتاب تسديد النظر في مسألة الجمع في المطر، اللي بيقرأه كله من أول إلى آخر سيدرك هذا المعنى، لأنه الحديث الضعيف إذا فهم منه مخالف للأصول هذا الفهم غلط. صحيح. أما في مشكلة في النقل أو إنه الفهم غير صحيح، الفهم سقيم، يعني يبدو هذا واضحا من الكتاب. نعم. إذا بعدما طرف الحاج طواف، طواف الركن أو طواف الفرض أو طواف الإفاضة، خلاص تحلل من الإحرام، بيرجع لوين؟ دوان يعود على ميناء، على ميناء يبيت فيها، وبده يرمي في اليوم الثاني 3 جمرات وفي اليوم الثالث 3 جمرات وبيخرج من ميناء، إنه إذا بقي في ميناء لليوم الرابع يجب عليه الرمي في اليوم الرابع. يغادر قبل الظهر سيدي ينبغي؟ قبل الغروب. قبل الغروب. أو سيدي اليوم الأول بس الجمرة العقبة الكبرى؟ بس. فقط. فهون الآية الكريمة: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. شو معنى تعجل في يومين؟ غادر قبل الغروب اليوم الثالث. في يومين غير يوم النحر. اليوم الأول اللي هو العاشر نحر ولا تشريق، يعني الحجاج يذبحون، وهالأضاحي تؤكل أو مو الأضاحي، الهدايا تؤكل، لأن الناس يكونون قد قرموا إلى اللحم، يعني البطن مشتاقة بدها لحم. في اليوم الثاني بصير ذبح كمان، لأن في ناس ما بيذبحوا في اليوم الأول، لكن بيكون صار في شبع، فبياخد أهل مكة اللحم بشرقوه، بحطوه على الصخور باتجاه الشرق، بملحوه فيصبح قديدا أو بخيوط. فاليوم الثاني هو أول أيام التشريق، واليوم الثالث ثاني أيام التشريق، وهي معنى الآية: فمن تعجل في يومين من أيام التشريق فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لليوم الثالث من أيام التشريق، يعني اللي هو رابع يوم من أيام العيد. لكن أكثر الحجاج لو بيطلع بإيدهم يشمعوا الرمي من أول يوم لفعلوا، يعني سبحان الله لا إله إلا الله. سبحان الله سيدي، في ناس مذهبهم بالحج ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، ما بيحفظ من حديث الحج إلا معناها ما في أحكام بالحج. بالضبط، يعني معنى كلمتهم ما في أحكام، لا تعلم أحكام الحج وخلاص. لا حرج، بارك الله فيك، لا حرج. الناس كانوا حديثي عهد بالحج، فالنبي صلى افعل ولا حرج، يعني ما في إثم، الحرج هو الإثم، ما في إثم. لكن ليس يعني طيب ما معنى الجزاء؟ وبكل كتب الفقه في بحث الجزاء والجناية على الحج، شو معناها؟ كل الأئمة لم يفهموا حديث النبي وكلامه افعل ولا حرج، ما فهموا إلا هدول جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بس هدول فهموا. أئمة الإسلام اللي هن كلهم من السلف ما فهموا الحديث الشريف. المشكلة هي مشكلة. نعم نكمل. طبعا بقالي بيرمي في اليوم الثاني واليوم الثالث من أيام العيد كل الجمرات الثلاثة، ما تخلص بيجي على مكة بيطوف طواف الوداع وبيسافر، يطوف طواف الوداع ويسافر يعود إلى بلده. وإذا عنده قلب، إذا في قلب، عندما يغادر مكة كأنما ينتزع قلبه منه. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. شو معنى كلمة مثابة؟ يعني يودون أن يسوبوا إليه، أن يرجعوا، يحنون إليه، القلوب الحية تكون منجذبة إلى هذا البيت، ما أن تفارقه حتى تحن إلى العودة إليه. كما قال سيدي الشاعر قرأنا الأسبوع الماضي سيدي: يا دار من أهوى وحقك لم أجب داعي الرحيل، داعي الرحيل، داعي الرحيل لو وجدت سبيلا. هي اللامية الطويلة. إيه؟ ما شاء الله ما شاء الله. سيدنا ما يفعل البعض من انهم بيأجلوا طواف الإفاضة لآخر الأيام قبل الوداع قبل الرحيل، يعني يشرك طواف الإفاضة مع طواف الوداع؟ لا ما بصير. لو فعل ماذا عليك؟ لو فعل في أظن عندنا يعتبر هذا طواف الإفاضة وعليه دم لطواف الوداع. والله سيدي عبد الفقير مرضت يوم الحج حتى ما استطعت القيام، ففعلت هذا وذبحت. ايه خلاص مشي الحال. فهمنا يا اخوان؟ نعم. طواف الافاضه شيء وطواف الوداع شيء ثاني. فعلت هذا بحت. هذا حج المفرد. هلا بقى لما بنقرا المتمتع، متمتع مثل المفرد بس بيعتمر وبيتحلل ثم ياتي باعمال المفرد تقريبا. القارن في شوية تفصيلات زيادة شوي. نكمل بقى لي. هلأ نحن قلنا وين وصلنا؟ هلأ هون وصلنا للسعي. خلينا نسعى. بسم الله. نسعى الله. الله يقبل سعينا. آمين. قارن معليك. بس ممكن استاذ فارس، لو تحلل تحلل الأصغر قبل أن يسعى أو قبل أن يطوف طواف الركن، عفوا، ما في مانع. ما في مانع. ما في مانع أبدا. قلت لنا احنا ثلاثة سيدي. هلا شوف، حذر ايش سيدي؟ رمي، ذبح، حلق. ايوه بس الحرف الاول من كل كلمة المجموع رذاحة. رمي، ذبح، حلق، بس المفرد ليس عليه ذبح. نعم. ذبح شكر يعني. اذا رمي وحلق. نعم. متى رمى جمرة العقبة بلا خلاف بيتحلل بيحلق، واذا اراد ان يلبس ملابسه لا مانع. ويذهب إلى مكة لطواف الإفاضة، لو ذهب بملابسه يجوز، لكن لو قال أنا هلأ ماني فاضي خليني بتياب الإحرام ما علي. ما علي. شو الأحسن؟ شو الأحسن يلبس إليه أو عم نقول هو مخير. أقول أنه الأحسن سيدي بده إياه. يعني أنا الآن ماني متذكر أن الفقهاء فضلوا، لكن لعله يمر معنا، لعله يمر معنا. بسم أيوة. الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه آمين. ثم يخرج إلى الصفا فيصعد عليه ويستقبل البيت ويكبر ويهلل ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو الله تعالى بحاجته، ثم ينحط نحو المروة ويمشي على هينته. على هينته صحيح. فإذا بلغ إلى بطن الوادي سعى بين الميلين، الميلين الأخضرين، الأخضرين سعيا. شوفوا يا أخوان، الصفا والمروة تلتين، تل من هون تل من هون، واضحين، والأرض هيك نازلة بالنص وادي. طبعا هلأ الآن ما بقى تظهر، بلطوه صار بلاط، بس بأيام هاجر عليها السلام هيك، فكانت تسعى ببطن الوادي، ما أنه أرض منبسطة ترقد، أما لما تكون نازلة منحطة تمشي شوي شوي، ولما تطلع تمشي على هينتها. الآن حطوا على الجدران نيون أخضر، نيون أخضر، كان أول دهان أخضر من السقف للأرض. من البداية للنهاية، بداية الوادي لنهايته، فالإنسان بين الميلين الأخضرين بيعجل، ما عدا ذلك بيمشي مشي عادي. سيدي لماذا سمي بالأخضرين؟ لأن كان لونه الأخضر زمن هاجر عليه. لا زمن هاجر ما في ميلين، ما في علامة للوادي، هن ما ضيعوا الوادي. نقول هون ارتدم مع السيول. ماشي، ارتدم مع السيول علامة، إن لما صار في بناء، ما كان في بناء لا في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أيام بني أمية ولا أظن أيام بني العباس، ما كان في بناء. فلما صار في بناء صار يسعى الإنسان ضمن البناء، حطوا هالعلامات هاي حتى يعرف الإنسان إنه هون بداية الوادي وهون الرؤية كلها. يمكن هو في بداية الدولة العثمانية صار البناء سيدي، يمكن أظن يعني كلها شغلت 100 متر. إيه؟ أنا والله الآن نسيت المسافة. لا في أكثر شوي شيء. أكثر 120-150 يعني هيك شيء، مسافة بسيطة، مسافة بسيطة. طب هذا الرجال والنساء شيخنا ولا فقط للرجال؟ هلأ بتبين عليك. طيب يا سيدي عفوا، نفس الموضوع ما عم بخرج. بالنسبة للصعود إلى الصفا والمروة، هل ينبغي أن يصعد إلى رأسه أم يكتفي، يعني ما أن بدأ الطلوع خلاص بصح يلف ويرجع؟ بصح، يعني هو الأفضل يوصل لعند الصخرات، ما بعرف لا تزال موجودة ولا موجودة. كان في صخرات موجودة. إمتى؟ أنت هلأ رحت؟ ما ضل الصخور ابدا. بلى فيه زين ما شاء الله. طيب انت سعيت بالطابق الثاني؟ في صخرات كان اذا كان من جديد شايلين ما بعرف، بس ما اظن يعني بيخلوها رمز. بطلت تقدر تصعب عليها. وحده رمز للصفا وحده رمز للمروه، كم صخره، فالافضل يوصل لعند الصخرات. اما بس تطلع شوي بطلوع جاز. بيجوز هو ما دام يعني سعى في اكثر المسعى صح السعي. أيه. الاكثر له حكم الكل. اما مثل ما حكينا نحن قبل هالمره يعني الانسان يجتهد ان ياتي بالافعال كامله. يعني شو بدها تزيد عليه 10 امتار تقريبا؟ والله سيدي من باب الاختبار والابتلاء ما مره بعتمر الا بتنفكش رجلي. لا حول ولا قوه الا بالله. شوف سبحان الله. لذلك الحج في اجر كبير. في اجر كبير. نحن الان الله يغفر لنا ويتقبل منا يا اخوان. حجنا عباره عن تسليه بالنسبه لحج الناس في الماضي. والله تسليه. انا ما بدي بعد كثير، بدي افترض الحج خرج من الاردن، لا من تركيا ولا من اذربيجان ولا من بلاد ما وراءنا ولا من كازاخستان ولا افغانستان، من على الجمال. بدك شهر على الاقل. احيانا الحج يكون في الصيف واحيانا يكون في الشتاء. في الصيف حراره محرقه، وفي الشتاء برد وسيول. هذا عدا عن الاعراب اللي كانوا يقطعون الطريق ويقتلون الحجاج. ما في جنس مخافة من الله. يخرج الحاج ما يرجع، ولا حد يعرف ماذا جرى له. هو سيل جرفه، هو سباع أكلته، هو الأعراب ذبحوه، ما حد يعرف شو صار. لا يوصل للمدينة المنورة بالغبار أو المطر أو البرد والعواصف. بتمر عواصف بالصيف أحيانا بس توصل تبوك وبعد تبوك لا تبصر طريقك من العواصف. وصل المدينة المنورة كل هالترتيبات التي نراها نحن الآن ما في. الفنادق لا درجة أولى ولا ثانية ولا ثالثة ولا رابعة، ما يفرد. اللي صار له يستأجر غرفة ويناموا فيها 20 واحد هذا محظوظ بالفلوات. شايف كيف؟ يكمل إلى مكة المكرمة، بين المدينة ومكة أهوال. أسبوع. أهوال طرق صعبة موحشة مقفرة. تصور ما في خلويات ولا استراحات ولا ماء مبرد، ما في شيء. ولا سيارات مجنطة. ولا سيارات، ما في شيء. وصل مكة المكرمة. لذلك ورد في الحديث الشريف عن سيدنا رسول الله، قالوا يا رسول الله من الحاج؟ قال الشعث التفل. قالوا وما أفضل الحج؟ قال العج والسج. بدأ تجي معنا كل حال. هلأ التفل إيش يعني سيدي؟ التفل الشعث، الشعر سائر. التفل اللي عليه الوسخ صار إذا فرق حاله يطلع فتايل. النساء قالوا يا رسول الله الرجال بيجاهدوا ونحن ما بنجاهد. قال له لكنا جهاد لا شوكة فيه. الحج إلكن جهاد، ما في سلاح. شو هو الحج؟ الله. لكنا جهاد لا شوكة فيه. الحج الله يطعمنا إن شاء الله. فإذا بلغ إلى بطن الوادي سعى بين النيلين الأخضرين سعيا حتى يأتي المروة. أيوة. فيصعد عليها ويفعل كما فعل على الصفا. وهذا شوط. شوط. إذا بالصفا للمروة شوط. رجع الآن. طب سيدنا لما بصعد ماذا يقول؟ في شيء ذكر معين. يدعو. كبر ويهلل ويقرأ. إن الصفا والمروة. آه بالشرح تحت لا أي موضح هنا. شيخ ممكن يطلع ويرجع من غير ما يتكلم يعني بس يمر. بصير ما يحكي ولا كلمة. لو ما دعا لكن هو الخاسر. طب هل يستقبل الكعبة ولا مش بالضرورة؟ إيه بتوجه نحو الكعبة. هنا. لا إذا الشيخ مثلا طلع مباشرة يعني استكمل في مسيره يعني ما توقف. مالك لو كل السعي ما تكلم ولا دعا يجوز. لا ما وقف ولا استقبل الكعبة. وحتى ما وقف ولا استقبل الكعبة رأسا لف ورجع. أنا بس هذا ما عليه هذا سعي ترى فيه تفكر بمعنى السعي ما في تفكر كاتب ويكبر وعليك شغل مكيف أنا شغبت والله بس إلى الآن الأماكن المغلقة مشغوب فيها احنا علينا ما تعطي شفاف نعم كاتب ويستقبل البيت ويكبر ويهلل إيه كما فعل على, الصفا ويدعو الله تعالى بحاجته رافعا يديه إيه نعم. لأن هون رب العالمين استجاب لهاجر فمن ظنت الاستجابة هذا المكان وتلبيث الطلبات من الكريم سبحانه وتعالى أيوة وهذا شوط فيطوف سبعة أشواط يبدأ بالصفا ويختم بالمروة طيب. ثم يقيم بمكة حراما يطوف بالبيت كلما بدأ له كلما حراما بدأ له. حراما يعني محرما محرما طبعا بعد ما خلص الطواف يا أخوان حول البيت بيصلي ركعتين وبيشرب من زمزم وبيطلع على الصفا يعني هي مرت معنا بس عم أذكر فيها تذكير ثم يقيم بمكة حراما يطوف بالبيت كلما بدا له أيوة فإذا كان قبل يوم التروية بيوم خطب الإمام خطبة يعلم الناس فيها الخروج خلي يعلم أحسن يعلم الناس فيها الخروج إلى منى والصلاة بعرفات والوقوف يعني يوم السابع بتكون الخطبة هي للتعليم باليوم الثامن بتوجهوا يتوجهون إلى منى نعم فإذا صلى الفجر يوم التروية بمكة خرج إلى منى فأقام بها حتى يصلي الفجر يوم عرفة سيدي قام بمنى يوم التربية شو حكمها في خلاف بس الأغلب أنها سنة في حال لسه بدها تيجي التفاصيل يعني حكم كل وحدة هلأ عبارة عن سرد لتسلسل الأعمال سيأتي تفصيل فيه بيان حكم كل فعل من هذه الأفعال شو التروية يعني شيخ تروية ها رو الإبل كان في مشكلة كبيرة جدا سقاية الحجيج كثير أمور نحن لا نتخيلها أتصور إجا جاء إلى مكة 100,000 إنسان ومكة عبارة عن بيوت قليلة مبعثرة ليس فيها بلدية ولا مؤسسة مياه ولا مؤسسة كهرباء أين يبيت هؤلاء الناس ومن أين يشربون فكان الفخذ اللي يعني شو بدي أقول تبنى وجعل على عاتقه سقاية الحجاج يهيئ الماء بيوم التروية اليوم الثامن لأن بقى بعد عرفات تاسع بده ينزلوا الناس العاشر على إلى مكة لازم يكون في ماء يكفي لشرب هؤلاء الحجيج ولوضوئهم فيوم التروية هو يوم تهيئة الماء والاستعداد لليوم العاشر عندما يعود الحجاج من عرفات ومزدلفة ورمي جمرة العقبة عمل ليس بالسهل لذلك قال تعالى أجعلتم شو وعمارة كمن آمن بالله واليوم الآخر هذا رد على الكافرين الذين كانوا يفتخرون بسقاية حجيج هي شغلة كبيرة السقاية قضية ما سهل شرف وفخر نعم ثم يتوجه إلى عرفات فيقيم بها. فإذا زالت الشمس من يوم عرفة صلى الإمام بالناس الظهر والعصر، يبتدئ فيخطب خطبة يعلم الناس فيها الوقوف بعرفة والمزدلفة ورمي الجمار والنحر وطواف الزيارة. شو طواف الزيارة؟ هو الإفاضة، الفرض، الزيارة، كلها اسم الزيارة، والزيارة والإفاضة والفرض والركن، عدة أسماء لمسمى واحد. ويصلي بهم الظهر والعصر في وقت. هي كلمة الزيارة تعمل إشكال، بظن الواحد زيارة يعني القدوم، لا. نعم. ويصلي بهم الظهر والعصر في وقت الظهر بأذان وإقامتين. نعم. ومن صلى في رحله وحده صلى كل واحدة منهما في وقتها عند أبي حنيفة. هذا مذهب الحنفي رحمه الله تعالى، لأنه من شرط هذا الجمع الإمام، الإمام الأعظم أو أمير الحج يعني في أيامنا. في ناس قالوا أنه ولو صلى في رحله يجمع. مين عند إمام الحج الأيام شيخنا؟ اللي بعينه الملك. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهم الله رحمهما الله يجمع بينهما المنفرد. بين إيش؟ بين الظهر والعصر. فتوى على قوله ناصيبي. والله الأحواط ألا هذا اللي ذكره صاحب الهداية. إن الفتوى يعني يرجح على قولهما. نعم. طيب إن شاء الله. عفوا سيدي. يعني الأصل الأصل أن يصلي مع الإمام في مسجد نمرة. هذا الأصل. والله هون سيدي قال الإسبيجابي الصحيح قول أبو حنيفة واعتمده برهان الشريعة والنسفي. يعني أنه مع الإمام فقط. ثم يتوجه إلى الموقف فيقف بقرب الجبل. إيش الموقف؟ جبل الرحمة. عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة. أي نعم. مو هيك؟ بطن عرنة. نعم. أي نعم، كل موقف. فسواء إجا جبل الرحمة أو ما إجا بصير، لأنه عم تصير زحمة على جبل الرحمة غير عادية. في ناس تظن لازم تتسلم. أنا وقفت على جبل الرحمة وحدي، بس ما كان أيام حج. طلعت على عرفات بغير أيام، لأن مشتهي وقف على جبل الرحمة من غير أن أزاحم أو أزاحم، فطلعت. وعرفات كلها موقف إلا بطن عرى. أي نعم. وينبغي للإمام أن يقف بعرفة على راحلته ويدعو ويعلم الناس المناسك. وهذا ما في راحلة شيخ. مكان مرتفع. بعدين الآن الشاشات عم تنقل يعني أكثر من راحلة. وقفنا عند موقف ولا؟ بصير الرأي رأيك بس لسه في يعني. يعني أنا بضطر أمشي. أترك الأهل هون وأمشي. خليك. وترجع بعدين. والله إذا ما قدرت أنا أرجع بعتبني إن شاء الله. ما أطلب حالك لأبني موجود معه سيارة، ما في مشكلة. حطوا لنا علامة هون وإن شاء الله نتابع في الأسبوع القادم. صلى الله على سيدنا. حبنا عنده يستحب أن يغتسل قبل الوقوف. شهد في عرفات. إيه الله إن شاء الله.